Book 2 21 21 21 Smalltalk 2 محادثة قصيرة رقم 2 محادثة قصيرة رقم 2 Woher kommen Sie? من أين أنت؟ من أين أنت؟ Aus Basel. أنا من بازل. أنا من بازل. Basel liegt in der Schweiz. بازل في سويسرا. بازل في سويسرا. Darf ich Ihnen Herrn Müller vorstellen? اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. ist Ausländer. هو أجنبي. هو أجنبي. spricht mehrere Sprachen. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. Sind Sie zum ersten Mal hier? هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Nein, ich war schon letztes Jahr hier. لا، قد كنت هنا في العام الماضي. لا، قد كنت هنا في العام الماضي. Aber nur eine Woche lang. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Wie gefällt es Ihnen bei uns? أتستمتع بوجودك عندنا؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ Sehr gut. Die Leute sind nett. جدا. الناس هنا لطفاء. جدا. الناس هنا لطفاء. Und die Landschaft gefällt mir auch. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Was sind Sie von Beruf? ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ Ich bin Übersetzer. أنا مترجم. أنا مترجم. Ich übersetze Bücher. أنا أترجم الكتب. أنا أترجم الكتب. Sind Sie allein hier? هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ Nein, meine Frau, mein Mann ist auch hier. لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. لا، زوجتي، زوجي هنا أيضا. Und dort sind meine beiden Kinder. وهناك طفلاي الاثنان. وهناك أطفالي الاثنان.